كتاب سلمك الله في سماه صاحبه على نفس الطريقة، سماه صاحبه مسائل الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. شيخنا العلامة الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه كان من المعروف دروسه كثيرة جدا، وكان هو على طريقة أهل النجد، هو وشيخ عبد الله بن عقيل ترى كل مع نفس الطريقة اللي هي طريقة التعليقات على مواطن يعتقد الحاجة إلى التعليق إلى مثلها، فيعلقون تعليقات يعني مختصرة جدا على المواضع. طبعا هذه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز ابن سعد بن سعيد، كان ممن يحضر درس الشيخ، فقال وقيد تقييدات كثيرة في كتبه، قال إني قمت وجمعت كلام الشيخ حول الأحاديث النبوية سواء في أسانيدها أو ما قال فيها وحكم عليها أو في فقهها، وجمع من كتب السنة ما قيده بيده من كتبه ما قيده بيده، ثم عرضها على أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المحسن الدكتور عبد المحسن عبد العزيز العسكر. والشيخ عبد المحسن العسكر معروف يعني قرأ الكتاب معه كامل، عرض عليه كامل الكتاب قراءة، ثم قدموه لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، فقدم لهم بمقدمة مختصرة جدا وفقهم الله. طبعا طريقتهم كما ترى يا شيخ حسان أنه يذكر لك الحديث الذي علق عليه الشيخ، ثم تعليق الشيخ، قال شيخنا رحمه الله هذا التعليق، ثم يذكر لك الحديث، قال شيخنا كذا، والتعليقات. طبعا هو قسم على الأبواب تقريبا 31 باب، كتاب الاعتكاف، كتاب كذا، 31 كتاب تقريبا في هذا المجلد اللطيف.